بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. كل عام وأنتم بخير. هذا هو درس جديد من دروس فقه المعاملات المالية، وكنا نتحدث في درس الماضي عن أهم البيوع الباطلة، حديث اليوم عن أهم البيوع الفاسدة. صحيفة 33. البيع إما أن يكون صحيحا أو أن يكون غير صحيح. فإذا كان غير صحيح فهو عند الجمهور باطل، وإذا قلنا عند الجمهور باطل أو قلنا فاسد معنى واحد، يعني أن آثار هذا البيع غير مترتبة عليه. عندما نقول بأن البيع صحيح يعني أن آثاره تترتب عليه. لو بعتك هذا الكتاب بمئة ليرة سورية وكانت أركان البيع وشروطه صحيحة، فآثار هذا البيع أن يصير الكتاب في ملكك وأن يصير المئة ليرة في ملكك. البيع الصحيح هو الذي تترتب آثاره عليه. إذا قلنا بأن البيع غير صحيح، البيع باطل، البيع فاسد، يعني آثاره لا تترتب عليه. عند الجمهور إذا قلت باطل وإذا قلت فاسد معنى واحد، لكن الإمام أبو حنيفة فرق بين الباطل والفاسد، فجعل الباطل أسوأ من الفاسد. العقد الباطل هو الذي لم يشرع لا في أصله ولا في وصفه. العقد الفاسد هو الذي شرع في أصله لكن لم يشرع في وصفه. البيع الباطل أساس البيع، ركن البيع، ليس صحيحا. البيع الفاسد هناك صفة من الصفات لحقت البيع فجعلته فاسدا. كنا تكلمنا في المرة الماضية عن أهم البيوع الباطلة، والآن سنتكلم في أهم البيوع الفاسدة. لكن ولا فرق بين الباطل والفاسد كما سمعتم عند الجمهور، كأنه استمرارية، لكن الذي فرق هو الإمام أبو حنيفة. لكن أريد أن أرجع بالصحيفة واحدة إلى الصحيفة 31 بأهم أنواع البيع الباطل. رقم 3، بيع الدين بالدين. ما دام الأمر الآن مناسب وتسمعون هذه الأزمة العالمية الآن التي تحصل في الاقتصاد غير المسلم، والمشكلة من أهم المشاكل الرئيسة في هذه القضية والمشكلة الاقتصادية هذه المسألة، بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين، مثلا استدان مني العم 600,000 ليرة سورية، فقلت له طيب لمدة 30 سنة تردها، لكن بدك تردها 1,000,000، يعني مع ما يسمونه فائدة الربا يعني. هو قال أنا موافق. الآن لي في ذمته 1,000,000 ليرة سوري خلال 30 سنة بده يردها أقساطا. أنا لي عنده دين 1,000,000 ليرة سوري. آتي أنا إلى هذا الأخ أقول أنا لي من فلان 1,000,000 ليرة خلال 30 سنة، ما رأيك أن تشتري مني الدين؟ يقول كيف أشتري الدين؟ أقول له أعطيني 900,000 ليرة سورية الآن وحصل منه 1,000,000 ليرة سورية خلال 30 سنة. يقول أنا موافق. باعني الدين، هذا حرام في الشرع. كمان هو يذهب إلى تاجر أصغر يقول تعال أنا بدي من فلان 1,000,000 ليرة سورية خلال 30 سنة، هو دافع لي 900,000 ثمنه، يقول أعطيني 910 لمدة سنة وبعدين خذهم. البنوك عندهم تفعل هذه الأفعال، تبيع البيوت. بدأت الأمور في العقارات، في البيوت، يبيعون البيوت عن طريق البنوك بالأقساط وبفوائد. البنك يكون ثمن البيت مثلا 600,000، يبيعه للمستهلك ب1,000,000 ليرة سوري خلال 30 سنة. ثم والبنك يضع رهن على هذا البيت بحيث ما يتصرف به ساكنه إلا وفق إرادة البنك. أحياء بكاملة، مدن بكاملة هكذا يبيعون ويشترون. حصل أن الناس وهي تسدد صار في غلاء بالأسعار عندهم، ما عاد عنده إمكانية أن يسدد ثمن ما يترتب عليه من بيوت أو من عقارات أخرى، فصار يقول للبنك: أخي تعال خذ بيتك، أنا ما عاد أستطيع أن أسدد لك. رد كثير من الناس البيوت إلى البنك. الآن البنك صار عنده عقارات كثيرة، عرضها للبيع في عرض كثير وما في سيولة. البنك ممكن هو يكون اشترى البيت أصلا بستمائة ألف، الآن صار هو عارض لمائة ألف شقة ما في شرة، صار ينزل بالسعر، صار يأخذها بخمسمائة ألف بأربعمائة ألف. لذلك قالوا لي: هناك أحياء الآن شوارع كاملة مكتوب عليها فور سيل للبيع، ما في أحد يشتري منها. بيع الدين هذا محرم بالشرع. يجوز في الشرع لو أنك اقترضت مني مليون ليرة سورية، أنت اقترضت مني مليون ليرة سورية لمدة خمس سنوات، هكذا الاتفاق، أن آتي إليك أنا بعد سنة أقول: يا فلان أنا بدي منك مليون ليرة سورية وأجلها بعد خمس سنوات، إذا لك مصلحة أعطيني الآن تسعمائة ألف ليرة سورية أو تسعمائة وخمسين وأنا مسامحك بالخمسين. هذا حطيطة اسمه، أحط لك من الدين، هذا جائز بالشرع. أو أنت تقول يا محمد خير، أنت بدك مني مليون ليرة لبعد خمس سنوات، لو أنا الآن استطعت أن أؤمن لك تسعمية وخمسين وسامحني بالخمسين يناسبك، هو أجلك بعد خمس سنوات. فإذا أنا كان يعام جائز، كان بيني وبينك جائز، لكن إذا فيت اللي هو الآن البنوك تفعل هذه الأفعال أو أي شخص آخر، البنك هو شخص اعتباري يعني، أي شخص آخر يدعينك لا يجوز. يعني أن يحمل هو المليون ويأخذها منك تسعمية وخمسين هذا لا يجوز. أما بيني وبينك الدائن والمدين، بيع الدين بالدين بيع باطل. الآن من البيوع الفاسدة بيع المجهول، ولا تنسوا بأن الفاسد والباطل يعني أنت ما في قبضة كفي دون أن تعلم أنت ماذا يوجد في قبضة كفي، لا يجوز هذا البيع. قاعدة العريضة: كل قضى إلى نزاع نهى عنه الشرع. لأنه يا أخي إذا أنت ما تعرف إيش في قبضة كفي، لعلك تتصور قطعة ذهب في كفي وتساومني على بعشرة آلاف ليرة سورية، وإذا بها تطلع قطعة من الورق مثلا أو ممحات أو مبرات أو ما شابه. كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشرع. بيع مجهول يفضي إلى نزاع، لذلك نهى عنه الشرع وهو بيع باطل. الإمام أبو حنيفة جعله فاسدا بحيث إذا صححنا الجهالة، يعني إذا عرف إيش في كفك وكانت قيمة السعر تساوي قيمة المثل انحلت المشكلة. البيع بثمن مجهول كمان يفضي إلى نزاع. البيع المعلق على شرط أو المضاف إلى وقت في المستقبل، هذه السلعة بعد شهر، أصل عقد البيع أنه عقد ناجز الآن البيع، بعد شهر ربما تتغير الأسواق، ربما تتغير القضايا، ربما حاجتك بهذه السلعة يتغير فيفضي إلى نزاع. البيع بالثمن المحرم كمان فاسد. بيعتان في بيعة أي وجود صفقتين من البيع في آن واحد، مثل: بعتك داري بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا، إنه بيع فاسد لوجود شرط فيه لا يقتضيه العقد. يعني أنا اشترطت أن لا أبيعك داري حتى تبيعني سيارتك، ربما أنت لا حاجة لك ببيع السيارة، ربما أنا أحرجتك ببيع السيارة، ربما طلبت ثمنا يعني ضيقت عليك فيه بثمن السيارة. ومثله أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء نقدا بكجلا أو مقسطا بكذا، فيقبل المشتري أي الحالين يريد. أما إذا حدد أي الحالين يريد ما في مشكلة، هذا الذي يسمى بيع التقسيط. الآن أنت تدخل إلى مؤسسة، تدخل إلى محل، تجد البراد نقدا بثلاثين ألف، خمسة وثلاثين ألف. الآن إذا أنت اشتريت، قلت له اشتريت نقدا جائز، أو قلت اشتريت تقسيطا جائز. أما إذا قلت اشتريت ولم تحدد نقضا أو تقسيطا هذا بيعتين في بيع. بيع العينة هذا مهم أن نقرأه لأنه ربما يعني يعرض على أحدكم أو يمر أمامه. هو بيع يراد منه اتخاذ حيلة أو جسرا للقرض بالربا، كأن يبيعه شيئا بثمن مؤجل إلى المستقبل كعشرة مثلا، ثم شراؤه من البائع نفسه في الحال بثمان أي بثمن أقل. يعني أنا أقول لك أخي هذا الكتاب فإياه بعشرة لمدة عشرة أشهر، تعطيني كل شهر واحد، تقول طيب أنا موافق، بعدين آتي الكتاب صار معك، أقول لك بعني هذا الكتاب بثمانية، تقول موافق، فأنا أخذ الكتاب وأعطيك ثمانية. الآن ما النتيجة العملية؟ النتيجة العملية أنني أعطيتك ثمانية وأخذت بالتقسيط، يعني هو كأنه ربا، كأنني ثمانية وستردها لي عشرة. بس من أجل أن نحلل هذه القضية وضعنا هذا الكتاب أو هذه السلعة واسطة بينهما. ظاهر الأمر أنه جائز، أنت بعت شيئا واشتريت شيئا اللي هي هذه السلعة، لكن هو يكون حقيقة هذا الأمر هو يريد أن يقترض بالربا فيفعل هذه الفعلة أو هذه الحيلة الشرعية. بيع العينة هو بيع يراد منه اتخاذه، يراد منه اتخاذه حيلة أو جسرا للقرض، كأن يبيعه شيئا بثمن مؤجل إلى المستقبل كعشرة مثلا، ثم شراؤه من البائع نفسه في الحال بثمان أو بثمن أقل دون قبض المبيع فعلا، فيكون الفرق بين السعرين ربا، وتكون العملية تحايلا في الواقع على الإقراض بالربا عن طريق البيع والشراء. هلا إذا لم يكن الأمر وفق يعني خطة سابقة، لا يعني أنت بالفعل جئت اشتريت مني براد بأربعين ألف تقسيطا وذهبت به إلى بيتك، بالفعل بعد أسبوع جاءك براد هدية أنت، فصرت بدك تبيع هذا البراد الذي أنا اشتريته من أسبوع، فجئت لتبيعه إياي، ماشي، هذا ما في ترتيب سابق، هذا جائز. أو أحيانا موظفين يفعلون هذا الأمر بشيء، مرات موظف يكون في الدائرة أو في الوزارة يسمح له بشراء بعض السلع بالتقسيط، تلفزيون مثلا، ويقتطعون من راتبه الشهري مثلا 500 ليرة سوري، فهو يذهب وله صديق يريد أن يشتري تلفزيون نقدا بعشرة آلاف ليرة، والموظف بحاجة إلى العشرة آلاف ليرة سوري، يقول له تعال أخي أنا بشتري لك على اسمي، أنا بشتري تلفزيون على اسمي لإلي وبيعك يا وأعطيني مثلا عشرة آلاف. إذا كان في طرف ثالث هذا جائز، بس إذا هو فعل هذا مع المؤسسة مباشرة أو مع الشخص مباشرة فهذا بيع عينة. من البيوع الفاسدة بيع الشيء المملوك قبل قبضه. القاعدة في الشرع أن لا تبع شيئا ليس عندك، وأن لا تبع شيئا قبل أن تقبضه. مشكلة أسواق البورصات، البورصة هي عبارة عن سوق مالية، سوق للبيع والشراء، لكن المشكلة من أهم المشاكل الرئيسة في البورصة أنه ما فيش قبض. البيع والشراء يعني بعقود بدون قبض. الآن نحن ستأتي معنا صور القبض المختلفة. كثير من العقود يعني تباع السلعة مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وعشرة وما قبضها أحد الشاري، وهذا في الشرع لا يجوز، لأن القاعدة العريضة كمان في الشرع أن الغنم بالغرم، أنا أغنم مقابل أنني أغرم. يعني أنا عندما أشتري هذا الكتاب من تاجر الجملة بمئة وأبيعه بمئة وعشرة، لماذا ربحت العشرة؟ لأنني أغرم لو أن هذا الكتاب كان فيه عطب، أو لو أنه هلك في يدي أثناء النقل، أو لو أنه تلف في دكاني أثناء التخزين. الغنم أنا أغنم هذه العشرة لقاء أنني أغرم، أما أن أغنم دون أن أغرم، أغنم أنا ويغرم هذا الرجل الحاوي على هذا الكتاب عنده في مستودعي، هذا في الشرع لا يجوز، فيه ظلم. لأنه ففي أسواق البورصة كثير من العقود ما فيها تقابض، خلاص أنا اشتريت 100 سهم، اشتريت الكمية الفلانية من الحديد، اشتريت فقط بكلام حتى بدون ما يدخل شيء في ملكك ولا في ملك غيرك، ثم أبيعه مباشرة. الآن سنأتي تفصيل إلى موضوع القبض وطرقه وأي أشياء لا بد أن تقبضها. من العقود الفاسدة بيع الشيء المملوك، يعني أنا ملكته، اشتريته في عقد بيني وبينك به لكن ما قبضته. يعني هذا الكتاب الذي في يد أغياد بيني وبينه عقد، قال تشتري الكتاب، قلت أشتريه، فقال خلاص يلا الكتاب لك، وقلت أنا اشتريته وأعطيته 100 ليرة بس ما سلمني الكتاب، ما قبضته، ذهبت أنا لأبيعه والكتاب ما زال في يدي، فحصل أنه هذا الكتاب صب عليه الماء هناك. الآن من الذي يغرم؟ الأصل في الشرع أنه لا يجوز لي أن أبيعه حتى يصير في ضماني، خلص أنا ضامن، بحيث لو صب عليه الماء أنا أتحمل هذا الشيء. أما أن أبقيه في ضمان أغياد ثم أذهب أنا لأبيعه وأشتريه فقط أخذ الأرباح، ولو أنه صب عليه الماء أقول لأغياد أنت لابد أن تعطيني إياه من مسؤوليتك، هذا لا يجوز في الشرع. الآن أنا ممكن أن أبقيه في مستودعات هذا الأخ البائع أمانة، يعني معلش أقول له بس سمحت خلي لي إياه عندك، يصير أماني. بس الآن لو الأمانة لو صب عليها الماء عنده بدون تعدي منه، هذه أنا أغرم بها. الأمانة لو أنت وضعت عندي أمانة وهلكت هذه الأمانة أنا لا أغرم، إلا إذا تعديت أنا أو قصرت. أما أنا لا، حفظت لك الكتاب، وإذ جاء مثلا سرق الكتاب أنت المؤتمن لا شيء عليه، الضمان يقع على صاحب هذا الكتاب. بيع الشيء المملوك قبل قبضه، القاعدة العريضة بأنك لا تبيع حتى تملك ولا تبيع حتى تقبض، هذه القاعدة العريضة، سيمر معنا استثناءات لهذه القضية وكيف طرق القبض، بس هذه قاعدة عريضة. بالتالي بيع الشيء قبل أن تقبضه هذا حرام، وطبعا من باب أولى بيع الشيء قبل أن تملكه، يعني إذا بيع الشيء المملوك قبل قبضه حرام، طيب بيع الشيء غير المملوك، يعني هذا القلم من العم أبو أنس أنا رحت أبيعه والله وأشتري، طيب ليس في ملكك، كيف تبيع أنت هذا القلم؟ لم يجز الحنفية بيع الشيء المنقول مثل كتاب أو ساعة قبل قبضه من بائع آخر، والبيع عليه فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، والاحتمال تعرض المبيع للهلاك فيفسد البيع. لكنهم أجازوا بيع العقار قبل القبض كالدار والأرض، إذ لا غرر في العقار، لأنه لا يتوهم هلاك العقار ولا يخاف تغير غالبا بعد وقوع البيع وقبل القبض. إذا أنا عند الحنفية إذا أنا عند الحنفية اشتريت بيتا منك وكتبنا العقود بيني وبينك وأنجز البيع، لو أنت الآن جالس في البيت لمدة شهر ريثما تخرج لي، أنا يجوز لي أن أذهب لأبحث عن زبون آخر. طيب الآن يعرض الشيخ يقول ما أهم أنواع البيوع المحرمة غير الفاسدة؟ في بيوع حرام لكن من حيث الأمر القضائي والقانوني العقد صحيح، يعني التي ستمر معنا ارتكب إثما، عقد فاسد أو عقد باطل آثاره لا تترتب عليه، كما سبق قلت عقد حرام بس غير فاسد آثاره تترتب عليه، لكن في إثم على الطرف المشترك بهذا البيع إذا علم بنقطة هذا التأثيم. بيع النجش هذا بيع محرم لكن آثاره تترتب عليه. النجش اللي هو المزايدة الوهمية، أصل النجش الدفع والإثارة، والناجش هو الذي يدخل في مزايدة ولا يريد يشتري حقيقة. أنا بدي بيع هذا الجهاز ب30,000، فآتي لأتفق مع أحدكم أقول أخي أنت تدخل بالمزاد حتى إذا وصل الرقم 30,000 تنسحب، بس هو لا يريد أن يشتري، فقط دخل لإثارة المزايدة لتصل إلى 30,000. إذا تم بيع فدخلنا المزايدة ووصل الرقم 30 وانسحب هذا وأنت اشتريته ب 31. آثار العقد تترتب عليه، يعني أنت ستأخذ الجهاز وأنا سأخذ 31,000، لكن هذا البيع حرام وقد أكلت مالا حراما عندما أدخلت هذا الناجش وأنا آثم، وهذا الذي دخل كمان آثم بيع النجش. البيع على البيع أو السوم على السوم فيه إثم. البيع على البيع أنت اشتريت من دكان ثوبا، حقيبة، كتابا، رأيتك أنا أمام الدكان أقول كم اشتريت هذا الكتاب؟ أقول والله أنت اشتريته ب500. يقول يا رجل تعال خذه من عندي ب490. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذا حرام وأنا آثم بهذه الفعلة. أين تلقي الركبان أو الجلب؟ أحيانا يأتي أناس من الأرياف معهم بعض البضائع لا يعرفون أسعار السوق، مثلا والله معه بندورة وهو فلاح مثلا من الأرياف ولا يعرف أسعار السوق، فيأتي من يستقبله على مشارف سوق الهال أو على مشارف المدينة ليقول يا أخي البندورة بالبلد كاذبة والأسعار كثير قليلة، شو رأيك تحطهم بأرضك وتأخذ الكيلو 10 ليرات؟ هو بيكون الكيلو بالسوق 25. تلقي الركبان هذا آثار البيع تترتب فعل هذه الفعلة آثم وأكل مالا حراما. نفس الشيء بيع الحاضر، أحيانا ابن البادية يأتي يريد أن يبيع سلع النهار بيرخص الأسعار، بيقول لك يا أخي أنا أطي مثلا ما أريد أن يعني أعود غدا، فبيرخص الأسعار. يأتي من يأتي له من قلب المدينة يقول ليش تنزل يوم عندي هون أخي وأنا ببيع لك ياهم، أنا منخلي السعر منحافظ عليه. دعه يا أخي صالح أن تنخفض الأسعار في آخر السوق، وكثير من الناس تنزل إلى الأسواق في آخرها لتشتري بسعر أقل. بيع المحتكر كمان بيع أكل فيه مالا حراما. البيع عند أذان الجمعة بين يدي الخطيب، أصل الأذان يوم الجمعة هو الأذان الذي يؤذن بين يدي الخطيب، فقال هو البيع الذي يؤدي إلى التشاغل عن السعي إلى أداء صلاة الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر. بالتالي إذا في بائع عطر على باب المسجد، في بائع خضار، واحد جاي دخل إلى المسجد شاف بائع الخضار على باب المسجد قال له املي 3 كيلو تفاح حط لي اياهن عن يعني بس اطلع باخذهم من عندك، هذا البيع حرام واكل هذا المال من الباعة حرام والشاري كمان مرتكب لحرام. بيع الغش كمان حرام وفيه اثم. هذه البيوع كلها اثارها تترتب عليها لكن فيها حرمة وفيها اثم. الآن يقول ما حكم بيع الطعام قبل قبضه؟ نحن دائما أيها الإخوة بفقه المعاملات المالية نتجه نحو بحبوحة على الناس، والبحبوحة حتى في نحن في في في تعاملاتنا، لأن القاعدة الأصولية تقول الأصل في المعاملات الإباحة، العبادات الأصل في العبادات الحرمة. ما بصير الواحد يخترع عبادة، حرام أن تخترع أي عبادة، الأصل في العبادات الحرمة تحريم ما لم يأتي نص يقول لك صلي كذا صم كذا بالطريقة الفلانية. هلا بالمعاملات بالعكس، الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأتي نص محرم. في موضوع القبض، قبض السلع، عند الإمام أبي حنيفة يقتصر في موضوع القبض وبيع الشيء قبل قبضه فقط في المنقولات، وعند الإمام مالك فقط في المطعومات من المنقولات. فالآن يقول ما حكم بيع الطعام قبل قبضه؟ الطعام يشمل كل ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والأدم، كل ما يؤكل مع الخبز اسمه إدام، يشمل كل ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والأدم بجميع أنواعها كالزيت والعسل ونحوهما، وبيع الطعام قبل قبضه فاسد وحرام باتفاق الفقهاء كلهم، بأحاديث كثيرة واردة. حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعام فلا تبعه حتى تستوفيه. إذا ابتعت طعاما يعني إذا اشتريت طعاما، لأن باع من ألفاظ الأضداد، إذا اشتريت طعاما فلا تبع هذا الطعام حتى تستوفيه، يعني حتى تقبضه. ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. الكيل نوع من القبض. ومنها حديث آخر لجابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، يعني كيلو. متى ما كلت أنت 3 كيلو 5 كيلو 4 كيلات فصار في ملكك، دخل في ملكك. قال الشوكاني: استدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجوز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا. وإليه ذهب الجمهور كما حكاه ابن حجر في فتح الباري عنهم. والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تقيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إذا كان الشراء مكايلة. والسبب في عدم صحة هذا عدم القدرة على تسليمه، ولأن ملك بائعه الثاني غير مستقر على المبيع قبل قبضه، لأنه ربما هلك فانفسخ العقد وفيه غرر احتمال من غير حاجة فلم يجوز. كانت العلة في منعه الغرر، كما أن في هذا البيع شبها بالربا، لأن المشتري الأول إذا دفعه إلى البائع في سلعة ثم عمد إليها قبل أن يقبضها فكأنما دفع دراهمه واستفحان بمجرد دفعها إلى البائع دون القيام بعمل ما، وهذا شبيه بالربا. فتكون علة النهي عن بيع الشيء قبل قبضه شيئين: الغرر والربا. قال: حينما سئل عن بيع ما لا يقبض قال: ذلك درهم بدراهم والطعام مرجع، يعني مؤخر. الآن في أنواع القبض، كيف بيتم القبض؟ السلع مختلفة كلها لازم يعني نفس طريقة القبض؟ الجواب بالطبع لا، هناك أنواع. يكون القبض بحسب طبيعة المبيع منقولا أو عقارا، يعني المبيعات إما منقولات شيء ينقل من مكان إلى مكان، أو عقارات لا تنقل ثابت. أما العقار فيكون قبضه بالتخلية بينه وبين من تملكه على وجه يتمكن من الانتفاع به، كزرع الأرض والبناء عليها وجني الثمر. يعني أنا بعتك داري، إذا سلمتك المفتاح هذا هو قبض. يا سيدي، إذا أنا تركت لك الباب خرجت أنا من الدار وقلت لك ممكن تستلم أي ما تحب، هذا هو القبض. التخلية يعني خليت بينك وبينها. الأرض بعد ما كتبنا الفراغ قلت لك أخي مبروك سلام عليكم، والآن أنت ممكن تدخل إيمة ما شئت إلى الأرض، هذا يعتبر قبض. التخلية بالنسبة للعقار تعتبر قبضا. وأما المنقول كأنواع الطعام والثمار والثياب والأمتعة فيكون قبضه بحسب الآتي: ألف، إن كان يباع بكيل أو وزن أو نحوهما فيتم قبضه بذلك، يعني بكيله أو بوزنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل، وللأحاديث السابقة. ب، وإن كان لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو نحوهما، طبعا هلا كيل أو وزن أو مساحة، مرات إذا أثواب يعني أنا مسحت لك هذه أثواب القماش أو بالعدد عديت لك القطاع، هذا يعتبر قبض. وإذا كان لا يحتاج هذا الشيء إلى كيل أو وزن أو عدد أو مسح فيحصل قبضه بنقله من مكانه إلى مكان آخر أو إلى حيازة المشتري، للحديث المروي عن عبد الله بن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. جزافا يعني كتلة، كانوا يشتروا يسمى جزاف أو صبرة، كتلة هيك يحملوها فيها الكومة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، وهذا مبيعات غير الطعام. قال: وأما قبض غير المقدرات وما يباع جزافا فيرجع فيه إلى عرف الناس الذي لا يتعارض مع الشرع. طيب، مع القبض يقول: ما حكم الشراء ببوليصات أو شحن؟ مرات أنت أو التاجر بيوصي من بلد غربي على بضاعة معينة وبيسلموه شيء اسمه بوليصات الشحن، يعني أو مستندات عبارة عن أوراق تفيد تملكه لهذه البضاعة، فواتير تثبت بأن هذه البضاعة لفلان. طيب بيصير هلا أنا لما استلمت الفواتير إنها صارت باسمي، بيصير روح بيع البضاعة مع إنه البضاعة لسه أنا ما دخلت لمستودعاتي، ما حكم الشراء أو البيع يعني ببوليصات الشحن أو مستندات الشحن؟ قال عرفنا أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه حتى تتحقق القدرة على التسليم عشان تقدر تسلمه، ويزول الغرر وهو احتمال هلاك الشيء أو الوقوع في أزمة العجز عن التسليم بسبب امتناع البائع الأول عن تسليم المبيع. إلا أن القبض كما تقدم بيانه نوعان: قبض حقيقي أو فعلي مثل الذي مر، يتحقق بحيازة الشيء فعلا في يد من يتصرف فيه، ونوع ثاني من القبض قبض حكمي، والقبض الحكمي هو المحقق القبض الفعلي. هلأ مثلا أنت قد يكون بجيبتك في 10,000 ليرة سوري، هاي 10,000 ليرة سوري حقيقية، حقيقة من الممكن ما يكون أنت معك 10,000 بجيبتك بس معك شيء محرر باسمك قيمته 10,000 ليرة سورية، فهذا الشيء هو الحقيقة حكمه حكم 10,000 ليرة سوري. ممكن يكون بإيدك كريدت كارت فيها قيمة مثلا 10,000 ليرة سورية، هذه حكمها بحكم 10,000 ليرة سورية. الآن بالنسبة للقبض، في قبض حقيقي أنه أنا بمسك بيدي، أو مثل ما سبق في تخلية أو في كيل أو وزن أو عدد، هذا قبض حقيقي. بس في قبض حكمي، يعني في حكم القبض كأنه قبض، ولا حيمر معنا بأن بوليصة الشحن تعتبر من القبض الحكمي، يعني تدخل في حكم كأنك قبضت هذه السلعة. لأن القبض كما تم بيانه نوعان: قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحكمي هو المحقق لمعنى القبض الفعلي، لأن العبرة بالمعاني وبتحقق التمكن من التصرف دون وقوع غرر، وبناء على ذلك يكون الشراء ببول شحن صحيحا، لأن محذور أو احتمال عدم التسليم غير موجود، جاء في المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم كذا في هيئة المراجعة في البحرين. قبضا حكميا تسلم ستي أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمها لشهادات التخزين من المخازن التي تدار بطرق موثوق بها، وهذا مستمد من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة في الاكتفاء بالقبض الحكمي أو الاعتباري مثل قبض الشيك الموثق ونحوه. الآن آخر فقرة نقرأها اليوم: ما أنواع القبض الحكمي؟ العبرة في الشريعة للمقاصد والمعاني، فإذا تحقق الغرض من القبض وارتفع احتمال الاستفادة من تفويت القبض والوقوع في شبهة الربا، فإن القبض يكون صحيحا مجزئا. من صور القبض الحديثة: تسلم الشيك لوفائه من رصيد صاحبه في البنك وضمان صرفه، يعتبر قبض هذا. القيد المصرفي لمبلغ مالي، يعتبر قبض في إحدى الحالات الآتية: إذا تم إيداع المبلغ في حساب العميل مباشرة أو بحوالي مصرفية، إذا تم إبرام عقد صرف ناجز بين العميل والبنك، إذا اقتطع البنك بطلب العميل مبلغا من المال من حساب إلى حساب آخر لصالح العميل أو مستفيد آخر. ويغتفر تأخير القيد المصرفي حتى يتمكن المستفيد من تسلم المبلغ أو تحويله في مدة لا تتجاوز 3 أيام. قبض العملة الورقية: الورق النقدي يأخذ حكم التعامل بالذهب والفضة، وعلى هذا لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا، مثل 100 ريال صحيحة ب90 فرافة أو فكة. في مرات واحد بيقول لك أخي معك فرافة 100 ليرة، معلش أعطيني 95، لازم 100 بدال 100 نفس العملة. الخلتان الورقيتان ليرات بالريالات، يقول أنه ريال ب13 ليرة سوري، على أن يكون في تقابض بنفس المجلس، أعطيك للريالات بتعطيني ليرة. إذا اختلفت العملتان الورقيتان عند بيع إحداهما بالأخرى، مثل مبادلة الدولار بالريال أو الدينار، يجب التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز التأجيل منعا من الوقوع في الربا. وكذلك إذا حدث شراء الحلي بعملة ورقية، يجب التقابض بين البدلين ويحرم التأخير، هذا أمر مهم. زمت اختك راحت لعند بياع الذهب اشتريت سوارة طلع حق 10,000 ليرة، قالت له هاي 9,000 وبكرة ببعث لك 1,000 مع ابني، ما بيجوز في الشراء. بيع الذهب لازم يكون في تقابض يدا بيد. لا يجوز أخيرا بيع العملة الورقية ببعضها أو بغيرها مؤجلة نسيئة مطلقا كدينار ب$50 من غير تقابض. الصرف دائما يجب أن يكون هناك تقابض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النقطة الأساسية في هذا الدرس تكلمنا عن موضوع القبض، وأنك لا تبيع شيئا حتى تقبض هذا الشيء. الطعام كل الأئمة لا تبيعه تقبض الطعام، غير المنقولات عند الإمام يجوز بيعها قبل القبض. القبض ممكن أن يكون حكمي وممكن أن يكون حكمي، الحقيقي بيختلف. إذا كان منقولات معدودات بعدها، مكيلات بكيلها، إذا كان غير منقول فبالتخلية، والحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.